آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن ملحق الإعراب للحريري رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب الفعل، عند البيت العاشر من أبيات الملحق. قال رحمه الله تعالى: باب الفعل. والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين. والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين. بعد أن عرفنا أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، تكلمنا في الدرس الماضي عن علامات الاسم، واليوم يشير إلى علامات الفعل. فقال: الفعل ما يدخل قد والسين عليه. فعلامة الفعل أنه يقبل دخول قد والسين. قال: مثل بان أو يبين. هنا بان فعل ماض، فيمكن أن يدخل عليه قد فتقول قد بان، والمضارع يبين فتقول قد يبين، والسين تقول سيبين. طيب، بالنسبة لقد فيدخل على الماضي ويدخل على الفعل المضارع، فدخوله على الماضي مثاله قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. هذا من دخوله على الماضي. وشاهد دخوله على المضارع: قد يعلم الله المعوقين منكم. قد يعلم الله المعوقين منكم. طيب، بالنسبة لدخول قد على الفعل الماضي، إما أن تفيد التحقيق وإما أن تفيد التقليل. فإذا أدخلت قد على الفعل الماضي، إذا كان الشيء هذا قد حصل وتم وانتهى، فتكون قد مفيدة للتحقيق، يعني تأكيد حصول هذا الشيء. مثاله أن يقول الإنسان بعد غروب الشمس، يعني بعد أن تغرب الشمس ويتأكد غروبها، إذا قال قد غربت الشمس، إذا هذا يفيد التحقيق. أما إذا قالها قبل أن تغرب الشمس، لو شخص قبل أن تغرب الشمس بقليل قبيل الغروب، يقول قد غربت الشمس، وهي الشمس يعني بقي 5 دقائق على الغروب. فقوله هنا قد غربت الشمس يعني اقترب غروبها. فإذا دخول قد على الماضي قد تفيد التحقيق وقد تفيد التقريب بحسب السياق. ويدخل قد أيضا على الفعل المضارع كما مثلنا. طيب، بالنسبة للسين، السين وأختها سوف، هما حرفان للتنفيس. حرفان للتنفيس يعني يفيدان جعل الفعل للمستقبل، يفيدان جعل الفعل للمستقبل. لكن السين تفيد قرب حصوله، وسوف تفيد أنه مستقبل أبعد. يعني الفعل المضارع هو يصلح للحال ويصلح للاستقبال، يصلح للحال ويصلح للاستقبال. فإذا أدخلت عليه السين أو سوف جعلته للاستقبال، لكن المستقبل مع السين يكون أقرب مما تدل عليه سوف. فإذا قلت مثلا: زيد سيحضر، وزيد سوف يحضر. فإذا قلت سيحضر يعني بعد قليل، يعني تفيد أنه شيء سيحصل في المستقبل، لم يحصل بالفعل وإنما يحصل لاحقا في المستقبل، ولكن في مستقبل قريب. أما إذا قلت سوف يحضر يعني في مستقبل بعيد. طيب، قال: أو لحقته تاء من يحدث، كقولهم في ليس لست أنفث. أو لحقته تاء من يحدث، كقولهم في ليس لست أنفث. فهنا يذكر من علامات الفعل أيضا، من علامات الفعل أنه تدخل عليه تاء المتكلم، تاء من يحدث أو لحقته تاء من يحدث، يعني التاء التي تدل على المتحدث أي على المتكلم، كقولهم في ليس لست أنفس. فإذا دخول تاء المتكلم بآخر الفعل فهذه علامة على، أو بآخر الكلمة فهذه علامة على أنه فعل. وبه استدل على أن ليس من الأفعال. يعني ما الدليل على أن ليس من الأفعال مع أنها يعني لا يدخل عليها، مثلا لا يدخل عليها قد، ولكن تدخل عليها تاء المتكلم فتقول لست. فطالما دخلت عليه تاء المتكلم دل على أنها من الأفعال. بالنسبة لهذه التاء، يعني التاء التي تدخل على الفعل إما أن تكون ساكنة أو متحركة، التاء التي تدخل على آخر الفعل الماضي إما أن تكون ساكنة أو تكون متحركة. فالتاء الساكنة يقال لها تاء التأنيث، مثل حضرت، خرجت، قامت، فهذه تاء التأنيث تكون ساكنة تدل على أن الفاعل مؤنث. وتاء التأنيث هذه حرف من الحروف، يعني ليست هي الفاعل. تقول مثلا حضرت هند، فحضر فعل ماض والفاعل هو هند، وليست التاء مجرد علامة على التأنيث، حرف مبني على السكون للدلالة على التأنيث والفاعل يأتي بعده. لكن التاء المتحركة هي التي تكون فاعلة، والتاء المتحركة يعني أحيانا بعض الشراح يعني يسميها تو تاتي، اللي هي تضم للمتكلم وتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة، فتكون مثلا حضرت، حضرت، حضرت. إذا قلت حضرت هذه تكون للمتكلم، وحضرت تكون للمخاطب، وحضرت تكون للمخاطبة إذا خاطبت امرأة. فإذا دخول التاء يعني هو هنا قال تاء من يحدثه، لكن عموما يعني تاء يعني المتكلم والمخاطب والمخاطبة، وكذلك أيضا تاء التأنيث الساكنة التي تدخل على الفعل الماضي إذا كان فاعله مؤنثا، إذا كان فاعله اسما ظاهرا مؤنثا فتدخل عليه هذه التاء، مثل قامت هند، حضرت الطالبة ونحو ذلك. فهذه من علامات الفعل. قال كقولهم في ليس لست أنفس، والنفس اللي هو نفخ مع معريق، يعني نفخ مع معريق. وقالوا بالنسبة للتاء التأنيث اللي هي الساكنة استدلوا بها على أن نعمة وبئس فعلان. يعني نعمة وبئس، ما الدليل على أن نعمة فعل وبئس فعل؟ دخول هذه التاء الساكنة عليها فتقول نعمة المرأة هند وبئست المرأة فلانة. فهنا نعمة وبئست دل ذلك على أن هذه من الأفعال، أن نعمة وبئست من الأفعال. طيب علامة أخرى، قال أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل. أمثلة طريفة، يعني هنا يقول ادخل وانبسط واشرب وكل، فهنا مثل للأفعال. قال أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل، أو نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل. فهنا من علامات الفعل أن يكون أمرا مشتقا من مصدرين. إذن يعني العلامة هنا مركبة من من شيئين، أنه يفيد الأمر وهو طلب إيقاع الفعل أو إيجاده في المستقبل، هذا الأمر، وأن يكون مشتقا في نفس الوقت. يعني ليس كل ما يفيد الأمر يكون فعلا. مثال ذلك مثلا صه، صه وصهن. إذا قلت صه يعني أسكت، وصهن يعني أسكت عن كلام معين، ومه ومهن، مه يعني كف عن الفعل، ومهن يعني كف عن كلام معين. فصه وصهن ومه ومهن هذه يقال لها أسماء الأفعال، هي أسماء تدل على معنى تدل على معنى الفعل، لكنها ليست إيه أفعالا. لماذا؟ لأنها يعني وإن أفادت معنى الأمر، هي تفيد معنى الأمر، عندما تقول صح وتقول نه تفيد معنى الأمر، أنك تأمره أن يسكت أو تأمره أن يكف عن عمله، فأنت تأمر ولكنها ليست مشتقة، يعني ليس لها مصدر واشتقت منه وتتصرف تصريفه، بخلاف مثلا المشتقات كالتي مثل بها، قال قل هذه إيه مشتقة من القول، فتقول قال يقول قل، فهو قائل ومقول وكذا إلى آخره، فعندك يعني هذه المادة اللي القاف والواو واللام تشتق منها إيه يعني من المصدر اللي هو القول، تشتق منه المشتقات، فقل هي يعني كلمة تفيد معنى الأمر وهو طلب إيجاد الشيء في المستقبل، وفي نفس الوقت أيضا فإنها مشتقة إذا تكون فعلا، ومثله أدخل أيضا مشتقة من الدخول، والدخول مصدر تشتق منه إيه دخل يدخل أدخل فهو داخل وما إلى آخره، فإذا أدخل هذا يعني هذه كلمة تفيد معنى الأمر طلب الدخول، وفي نفس الوقت هي مشتقة. وانبسط فهذه أيضا مشتقة وتفيد معنى الأمر. واشرب مشتقة وتفيد معنى الأمر. كل مشتقة وتفيد معنى الأمر. قال باب الحرف، قال والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما. قال والحرف ما ليست له علامة، ما ليست له علامة يعني الفعل له علامات والاسم له علامات، فعندما يكون عندك ثلاثة أشياء وتريد أن تعلمها يعني حتى لا يختلط بعضها ببعض، عندك مثلا ثلاث ورقات، ورقة للزيد ورقة لعمرو ورقة لبكر، والأوراق كلها متشابهة وتريد أن تميز ورقة هذا عن ورقة هذا عن ورقة هذا، ممكن تضع مثلا في واحدة خطا أحمر والثانية خطا أخضر والثالثة تتركها بلا خط، يبقى هي تميزت بهذا، يبقى ورقة زيد التي فيها الخط الأخضر، ورقة عمرو التي فيها الخط الأحمر، ورقة بكر التي لا خط فيها، علامتها أنها ليست فيها علامة، طالما ميزت بقية الأشياء المتشابهة كلها بعلامات فأصبح المتبقي يعني مجرد كونه بلا علامة يصبح علامة له. فهنا يقول والحرف ما ليست له علامة، علامة الحرف أنه لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل، إذن هذه علامة على أنه حرف. قال فقس على قولي تكن علامة، والعلامة هو الكثير العلم المبالغ فيه، وذكر يعني كما مر بنا قبل الحرير له شرح على منظومته الملحة، فمما ذكره هنا يعني من الفوائد يقول إيه من أصول كلام العرب إدخال الهاء في صفة المؤنث وحذفها من صفة المذكر، يعني عندنا القاعدة في كلام العرب أن وصف المذكر يخلو من علامة التأنيث، وأن وصف المؤنث يكون فيه علامة التأنيث، كقولهم قائم وقائمة وعالم وعالمة، صحيح؟ فعالم هذا وصف للمذكر، عالمة وصف للمؤنث. قال إلا أنهم عمدوا إلى عكس هذا الأصل عند المبالغة في الصفة، لكن عند المبالغة في الصفة جعلوا التأنيث علامة على المذكر عند المبالغة في الصفة، فألحقوا الهاء لهاء التأنيث في صفة المذكر في المبالغة، فقالوا للكثير العلم علامة وللمتتبع الرواية راوية، إذا قالوا فلان راوية يعني كثير الرواية للمبالغة في الأمر، وللمطلع على حقائق النسب نسابة. وفي المؤنث بالعكس المرأة الكثيرة الصبر والشكر، الكثيرة الصبر قالوا امرأة صبور، والمرأة الكثيرة الشكر قالوا امرأة شكور، فعكسوا يعني المبالغة هنا يعني بحذف إيه؟ علامة التأنيث. يبقى عندك يعني الراوي والراوية في حق الرجال، يبقى الراوي والراوية، الراوية أكثر هي مبالغة في دول، واضح؟ والمرأة الكثيرة الكسل مكسان، والمرأة الكثيرة التعطر معطار. مش هنا إيه حذف علامة الإيه؟ التأنيث يدل على المبالغة في المرأة. داعية فلان داعية. أحسنت، بارك الله. مثل الراوية نقول إيه؟ الداعية، مثلا هذا الرجل داعية، هناك داعي وداعية، فالداعية يعني مبالغة أكثر، يعني كثير الدعوة إلى الله فيقال له داعية. داعية ممكن يدعو إلى الله قليلا فنقول داعي، إذا كان كثير الدعوة إلى الله نقول داعية. نعم. طب والمرأة في الدعوة شيخنا داعي برضه؟ ممكن تبالغ بالعكس تشيل. وبعدين ذكر فائدة يعني أنه يعني في صفات الله تعالى ذكر عن بعض النحاة يعني منعوا إدخال التأنيث في صفات الله تعالى حتى يعني لو قصد المبالغة. طيب الباب الذي بعده باب النكرة والمعرفة. قال: والاسم ضربان، فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة. والاسم ضربان، فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة. فقال الاسم إيه؟ ضربان يعني قسمان ونوعان، نوع هو النكرة والنوع الآخر هو الإيه؟ المعرفة. قال: النكرة كل اسم عم اثنين فصاعدا من جنسه، وأعم النكرات وأبهمها شيء لوقوعه على الموجود والمعدوم والجوهر والعرض. فهذه يعني إيه؟ زي أنكر النكرات، يعني شيء وجوهر وعرض وكذا إلى آخره. فإذا النكرة الاسم إيه؟ ينقسم إلى نكرة، والنوع الآخر هو الإيه؟ المعرفة. سيأتي توضيح ذلك. قال: فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق، كقولهم رب غلام لي أبق. أبق يعني هرب يعني. فقال: فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، أي اسم يقبل دخول رب عليه، فمعناه أن هذا الاسم إيه؟ نكرة، فإنه منكر يا رجل. ورب هو حرف يجر يعني ما بعده من حروف الجر، ويفيد التقليل أو التكثير، يعني أحيانا تقول مثلا إيه؟ رب صدوق يكذب مثلا، هذا إيه؟ يعني يفيد التقليل. رب مجد ينجح مثلا، هذا يفيد الإيه؟ التكثير، بحسب السياق. فالاسم الذي يقبل دخول رب عليه فإنه إيه؟ يكون نكرة. قلنا رب يعني تفيد التقليل أو التكثير، مثل رب أيضا يعني فاتنا أن نكون نتكلم على قد، أن قد أيضا عندما تدخل على المضارع، احنا قلنا قد تدخل على الماضي وعلى المضارع، فإذا دخلت على الماضي تفيد التقريب أو الإيه؟ أو التحقيق. طيب إذا دخلت قد على المضارع تفيد التقليل أو التكثير، يعني يمكن أن تقول مثلا إيه؟ قد يصدق الكذوب، يبقى هذا قليل. قد ينجح المجد، يبقى هذا يفيد إيه؟ التكثير. فرب أيضا مشابهة لقد عند دخولها على المضارع، فرب عند دخولها على الأسماء النكرة تفيد معنى إيه؟ مشابهة. طيب فهنا رب إذا دخلت على اسم فهذا الاسم يكون إيه؟ نكرة. طيب هنا الشارح يقول، أو نفسي على الناظم في شرحه يقول: وبهذا الاعتبار استدل على أن مثلك وغيرك نكرتان، مع أن يعني غيرك هي مضافة إلى معرفة، يعني غير أضيفت إلى معرفة وهو الإيه؟ الضمير الكاف، هذا من ضمن المعارف كما سيأتي الضمائر من المعارف، فغير أضيفت إلى معرفة، وعندنا القاعدة والأصل أن ما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة، فما أضيف إلى الضمير يكون معرفة. لكن عندنا هنا يعني بالنسبة لمثلك وغيرك هي نكرة. لماذا؟ لأنها قبلت دخول ربا، قبلت دخول ربا، يعني هذا استثناء، لأنها قبلت دخول ربا. واستشهد هنا قال نكرتان لجواز دخول ربا عليهما، كما قال الشاعر في غيرك قال يا رب غيرك في النساء غليرة بيضاء قد متعتها بطلافي. ومرور القيس يقول فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم مقويله. فهنا فمثلك يعني قال أي فرب مثلك، رب هنا مضمرة بعد الفعل. فالشاهد قوله يا رب غيرك وفمثلك أي فرب مثلك، استدلوا بها على أن مثلك وغيرك في هذه الأمثلة أنها من النكرات. طيب إذن كل ما يدخل عليه رب فإنه منكر يا رجل. ثم ضرب مثالا للنكرات قال نحو غلام وكتاب وطبق، من أمثلة النكرات غلام نكرة، لأن تقول رب غلام، وكتاب تقول رب كتاب قرأت، رب طبق. قال كقولهم رب غلام لي أبق، فهنا يمثل بهذا المثال يعني رب غلام لي أبق، يعني قد يهرب غلام لي هذا المعنى. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم. نعم. ربما يود. نعم. وقرأت أيضا بالتشديد ربما يود. عندنا في حفص تخفيف وفي معظم القراءات بالتشديد. رب ضارة نافعة. نعم. مش غنى لو قلنا أن الاسم الموصول من المعرفات أليس كذلك؟ نعم. عليها. هو هنا يعني بالنسبة لما ما لها استعمالات كثيرة، يعني قد تأتي مصدرية وقد تأتي موصولة. ثم قال وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتلي فيه صحيح المعرفة، مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والتي وذو الغنى. قال وما عدا ذلك فهو معرفة، يعني ما عدا النكرات فهو معرفة، يعني الذي لا يقبل دخول رب معناه أنه إيه معرفة، لا يمتلي فيه صحيح المعرفة، يعني لا يشك في ذلك صحيح المعرفة، يعني من عنده علم صحيح. ثم مثل للمعارف فقال الدار، الدار هذا مثال للمعرف بأن، هذا من أنواع المعرفة المعرف بأن، مثل الدار والرجل والفرس والثوب. نعم. والشارح أيضا يقول وفي هذا النوع ما لا تفارقه الألف واللام كاسم الله، الله يعني هي معرفة بأل ولكن أل لا تفارقها. فهنا قال الدار، قال وزيد، زيد هذا مثال للإيه للأعلام، للأعلام. فالأعلام أيضا من ضمن الإيه المعارف، نحو زيد وهند وعبد الله، سواء علم يعني مفرد أو مضاف. قال وأنا، أنا هذا مثال للإيه للضمير، فالضمائر من المعارف سواء كانت هذه الضمائر متصلة أو منفصلة، سواء كان الضمير متصلا أو كان منفصلا. عندنا ضمائر اتصال وضمائر متصلة وضمائر منفصلة، وعندنا أيضا تقسيم آخر للضمائر باعتبارها ضمائر رفع أو ضمائر نصب وجر. وعندنا يعني ضمير يصلح للرفع والنصب والجر اللي هو نا، نا الفاعلين، تقول مثلا أكلنا أو حضرنا، تكون نا هما فاعلا في محل رفع. وتأتي نا أيضا في محل نصب، تقول مثلا زارنا زيد، يبقى نا هنا مفعول به وزيد الفاعل. وتأتي أيضا في محل جر، تقول مثلا منا وإلينا وكتابنا، فهنا تكون إما مجرورة بالحرف أو مجرورة بالإضافة. ومن الضمائر ما يكون للرفع فقط، مثلا مثل تاء المتكلم هي ضمير للرفع فقط، ومنها ما يكون للنصب والجر فقط مثل الكاف ومثل الهاء، كاف المخاطب وهاء المخاطبة وهاء المخاطب أيضا الكاف بفروعها الخمسة. نقول يعني مثلا إيه، تقول مثلا أكرمك، أكرمك، أكرمكما، أكرمكم، أكرمكن، فالكاف بفروعها الخمسة تأتي للنصب كما في هذه الأمثلة. تأتي للجر أيضا، تقول مثلا منك ومنك ومنكما ومنكم ومنكن، والهاء نفس الشيء، الكاف تكون للخطاب عندما تخاطب الواحد أو تخاطب الواحدة أو تخاطب اثنين من الرجال أو النساء أو جماعة رجال أو جماعة نساء، فتقول مثلا إيه أكرمك، أكرمك، أكرمكما، يعني تخاطب رجلين أو امرأتين، أو أكرمكم جماعة رجال أو أكرمكم جماعة نساء. وعندما تتكلم عن الغائب، إذا الغائب رجل تقول إيه أكرمه امرأة، أكرمها رجلان أو امرأتان تقول أكرمهما. في المثنى دائما لا فرق بين المذكر والمؤنث، وفي جمع المذكر تقول إيه أكرمهم، والمؤنث أكرمهن. ماشي. المتكلم إذا كان واحدا يقول مثلا إيه مثلا أكرمت، إذا كان جماعة أو واحدا معظما نفسه، أو اثنين أو يعني اثنين أو اثنان أو أكثر، أو واحد معظم نفسه، أو جماعة، فيستعملون نا المتكلمين أو نا الفاعلين اللي هي إيه مثلا أكرمنا، حضرنا، وهكذا. فإذا في المتكلم عندنا ضميران يعني متصلان اللي هم التاء أكلت مثلا، وعندنا الإيه النا، واضح؟ هذا في يعني في الرفع. وفي النصب عندك الكاف بفروعها، يعني عندنا في الضمائر المتكلم إما واحد يقول أكلت، وإما جماعة يقولون أكلنا. عندنا في التكلم ضميران، ماشي؟ وهنا يعني نلاحظ أنها ضمائر إيه؟ يعني بالنسبة للتاء هي ضمير رفع، وبالنسبة لنا إذا أتيت بها فاعلا يعني فتكون للرفع أيضا. وبالنسبة للمخاطب كما ذكرنا الكاف بفروعها الخمسة، وللغائب الهاء بفروعها الخمسة. فالكاف والهاء هذه إذا مثلا أدخلت عليها يعني فعلا فتكون مفعولا به، يعني مثل زارك، أكرمك، ضربك، مثلا زاره، أكرمه، ضربه. الكاف والهاء هنا في محل نصب مفعول به. وإذا أدخلت عليها اسما أو حرف جر فتكون مجرورة، إما بالإضافة إذا أدخلت عليها اسم تكون مثلا كتابك، سيارتك، قلمك، أو كتابه، سيارته، قلمه، هنا تكون في محل جر مضاف إليه. وإذا أدخلت عليها حروف الجر أيضا تكون مجرورة، يعني في محل جر بالحرف، زي بك ومنك وإليك وعنك وهكذا، واضح؟ وإذا أدخلت أيضا الكاف والهاء يمكن إدخال الحروف الناسخة، إن وأن ولكن وليت ولعل، فيمكن أن تقول إنك وليتك وإنه ولعله، واضح؟ هنا تكون في محل نصب ولا جر. دائما الكاف والهاء عندك اختياران، إما نصب وإما جر. النصب لما يجي معها فعل تكون مفعولا به، ولما يجي معها الحروف الناسخة اللي هي إن وأخواتها فتكون اسم إن، فتكون أيضا إيه نصب في محل نصب. وإذا أدخلت عليها اسما تكون مضافا إليه فتكون في محل جر، إذا أدخلت عليها حروف الجر تكون أيضا في محل جر، إلى آخره. فإذا الضمائر هذه متصلة التي يعني لا يصح ابتداء الكلام بها، ولا تقع بعد إلا في غير ضرورة الشعر، يعني بس في الضرورات الشعرية ممكن تيجي بعد إلا، تقول إلاك وإلاه، لكن في غير ضرورة الشعر لا تأتي بعد إلا. ولا يبتدا بها الكلام. يعني ما ينفع تبدا الجمله بمثلا تو ولا كان مثلا، لا تبتدا بها كان، تاتي ايه موصوله بكلمه قبلها. اما الضمائر المنفصله فهي التي يعني يمكن ابتداء الكلام بها وتقع بعد الا اختيارا، يعني في غير ضروره الشيء يمكن تقع بعد الا، تقول الا اياه والا اياك فتاتي في غير ضروره الشيء بعد الا، ويمكن ان تبتدئ بها الكلام كما في قوله تعالى اياك نعبد، يعني بدايه الجمله وبدايه الايه اياك نعبد. فايا بفروعها، وهي ايه فروعيه 12، برضو 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. من يعدهم لنا؟ للمتكلم نقول ايه؟ تقول اياي وايانا، اذا واحد اياي، اذا واحد معظم نفسه او اثنان او جماعه يقولون ايه ايانا، انتهينا من المتكلم. المخاطب 5، اياك اياك اياكما اياكم اياكم. الغائب 5 برضو، إياه إياها إياهما إياه إياهما. فإيا بفروعها الاثني عشر، هذه إيه ضمائر منفصلة. واضح؟ فالضمائر يعني إذن سواء متصلة أو منفصلة هي إيه من المعاني. قال وذا وذا وإيه وذا وتلك. طيب ذا هذه ماذا؟ مثال لأسماء الإشارة، يعني عندنا أسماء الإشارة مثالها إيه؟ ذا يعني إذا أدخلت عليها الهاء يقال لها هاء التنبيه، يعني هاء التنبيه هذه حرف يدخل على ذا التي هي اسم إشارة، فتقول ذا وتقول هذه وتلك فهذه من ايه من ضمن المعارف. فهنا قال وهنا في الابيات قال وذا وتلك، وذا وتلك، فمثل يعني الاسمين من اسماء الايه الاشاره. طيب كذلك ايضا الاسماء الموصوله، الاسماء الموصوله هي ايضا من ضمن المعارف، الاسماء الموصوله هي من ضمن الايه المعارف. لكن هو هنا طريقة الناظم أنه لم يمثل للأسماء الموصولة على اعتبار أن الموصولة والإشارة يقال لها الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة تشمل الموصولة والإشارة، فكأن الأسماء المبهمة هي من أنواع المعارف. وكذلك المضاف إلى معرفة فإنه يكون معرفة، المضاف إلى معرفة يكون معرفة، فما أضيف إلى ضمير فتقول مثلا كتابي فهذا يكون معرفة، لأن ضمير معرفة المضاف إلى الضمير يكون معرفة، المضاف إلى اسم ظاهر كتاب زيد يكون إيه معرفة، كتاب هذا مثلا هذا مضاف هذا يعني معرفة، وكتاب أضيف إلى المعرفة فهو معرفة، والمضاف إلى المعرف بأل كتاب الرجل يعني رجل نكرة والرجل معرفة، فإذا قلت كتاب الرجل يبقى هذا إيه يكون معرفة لأنه أضيف إلى معرفة. بعض النحاة يعني جمع المعارف قال إن المعارف 7 فيها كمل، إن المعارف 7 فيها كمل، أنا صالح ذا من فتبني يا رجل. هذا البيت إيه أحسن يعني بيت الملحق، إنه جمع أنواع المعارف كلها ومثل لها ورتبها بحسب القوة، يعني المعارف بعضها أعرف من بعض وأولى بالتقديم، فهو رتبها وجمعها كلها ومثل لها في البيت ما قال إن المعارف 7 فيها كمل، يعني في هذه الجملة كمل التمثيل عليها. قال أنا هذا مثال للإيه الضمائر، أنا صالح، صالح هذا إيه علم العلام، ذا هذا أسماء الإشارة، ما الأسماء الموصولة، الفتى المعرف بأن، ابني اللي هو المعرف بالايه؟ بالاضافه. المعرف بالاضافه. يا رجل، يا رجل هذا يعني بعض النحاة يقول ان النكره المقصوده يعني اذا عند ندائها تتحول الى معرفه. النكره المقصوده يعني هي نكره، اصل كلمه رجل هنا انها نكره، لكن يقولون النكره اذا ناديتها وقصدت رجلا، يعني هناك فرق بين ان تقول يا رجلا وبين ان تقول يا رجل. فاذا قلت يا رجلا يعني تقصد اي رجل، يعني قالوا مثل الخطيب مثلا على المنبر يقول مثلا يا مذنبا تب الى الله، لا يخص بالحديث يعني شخصا بعينه، يا مذنبا تب الى الله مثلا، اي مذنب يعني يدعوه الى التوبه لا يخص واحدا بعينه، فهذه نكره غير مقصوده، هذه تبقى على التنكير وتكون منصوبه يعني في النداء هنا. واما النكره المقصوده يعني اذا وجه الحديث الى شخص بعينه مثلا، فتقول مثلا يا رجل، يعني تخاطب رجلا بعينه امامك وتقصده بالحديث وتوجه الحديث اليه، فتقول يا رجل افعل كذا، فهنا يبنى على الضم في هذه الحاله، يبنى على الايه؟ على الضم، يعني بناؤه على الضم يعرفك انه نكره مقصوده. فبعض النحاة يقول نكرة مقصودة تتحول إلى معرفة عند ندائها. ورتب ترتيب يعني ترتيب المعارف بهذا الترتيب، يعني الضمائر أعرف شيء في أنواع المعارف السبعة، أنا وبعدين صالح الأعلام بعدين ذا إلى آخره، يعني فمرتبة بهذا الترتيب. واضح؟ لذلك عندما تأتي مثلا في جملة تريد يعني مبتدأ وخبرا، فتأتي بالأعرف في الأول، المبتدأ معرفة والخبر معرفة، فتأتي بالأعرف تجعله مبتدأ ثم تخبر عنه بما هو أقل تعريفا، فتقول مثلا أنا زيد مثلا، فيكون أنا هو المبتدأ وزيد هو الخبر. لماذا؟ مع أنهما معرفتان، لأن أنا أعرف من من زيد، فهي أولى من هي تكون هي المبتدأ. طيب، قال وآلة التعريف ألف من يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد، وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى يدرج سقط. قال وآلة التعريف ألف، فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد. يقول آلة التعريف يعني الأداة التي تفيد التعريف او التي تحول يعني التي تدخل على النكره فتجعلها معرفه. فآلة التعريف ال، فاذا اردت تعريف الاسم النكره ادخلت عليه ال، الالف واللام، فيصير بدخولهما عليه معرفه. طيب هنا مثل في الشرح قال تقول اشتريت فرسا، فاذا بعته وجب ان تقول ثم بعت الفرس، فتدخل الألف واللام ليعلم المخاطب أن الفرس المبيع هو الفرس المبتاع. يعني هنا عندما اشترى فرسا كان نكرة، فرسا من الأفرس أي واحد، فقال اشتريت فرسا، لكن عندما جاء يقول في البيع قال ثم بعت الفرس، يعني هذا الفرس المعين الذي اشتريته، لأنه مش أي فرس، أراد هنا تعريفه أنه هذا الفرس الذي اشتراه هو الذي باعه. قال ومن هذا قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني لما قال أرسلنا إلى فرعون رسولا نكره، لكن قال فعصى فرعون الرسول، يعني عصى الرسول الذي أرسل إليه الذي مر ذكره في الكلام. وهذه الألف واللام يقال لها العهدية، الألف واللام هنا عهدية، ونوع العهد هذا يسمونه العهد الذكري، يعني الذي مر ذكره، يعني إذا قلت اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، يعني قال هنا تفيد العهد، يعني بعت هذا الفرس المعين الذي مر ذكره في الكلام. أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول الذي مر ذكره قبل قليل في سياق الآية. وهناك نوع آخر من العهد يقال له العهد الحضوري، ونوع آخر يقال له العهد الذهني. العهد الحضوري يعني أن يكون كتاب حاضرا أمامنا، فتقول مثلا افتح الكتاب واقرأ في الكتاب، يعني تقصد الكتاب المعين الذي هو حاضر أمامك، لا تقصد أي كتاب ولكن تقصد كتابا معينا حاضرا أمامك. والعهد الذهني يعني في حالة بعض الكلمات إذا أطلقت انصرف الذهن إلى شيء مخصوص. مثال ذلك مثلا إذا قلت طفت بالبيت، تقول طفت بالبيت، الذهن ينصرف إلى بيت معين وهو بيت الله الحرام الذي هو الكعبة، فقرينة طفت يعني الذهن ينصرف إلى بيت معين. سافرت إلى المدينة، فالمدينة هنا الذهن ينصرف إلى مدينة بعينها قصدها المتكلم، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا وهكذا. فإذا كان يعني بعض المعرفات ينصرف الذهن فيها إلى شيء معين، فتكون أل هنا للعهد الذهني. يعني أقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت النبي، الأنبياء كثيرون، لكن مثلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا الواحد منهم قال النبي يقصد نبينا ونبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، فينصرف إلى نبي معين، فهذا يسمى العهد الذهني. فإذا يعني أل أداة تعريف. قال فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد. هنا يعني كما ذكر في الشرح قال جمع هذا البيت بين اللغتين المسموعتين في الكبد، لأنه يقال كبد على وزن فعل ثم يخفف فيقال كبد على وزن فعل، يعني كبد، الكبد الذي هو عضو معروف من أعضاء الإنسان الداخلية، فيقال له كبد ويقال له كبد الإنسان والحيوان كذلك، فيقال له كبد ويقال كبد. فاستعمل اللغتين هنا في البيت، فقال فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد. فإذا كبد إذا عرفتها قلت الكبد. وبعدين تكلم هنا عن الألف واللام أنها أداة التعريف. قال وقال قوم إنها اللام فقط، يعني قوم من النحاة قالوا أداة التعريف هي اللام فقط وليس لا نقول الألف واللام أو الهمزة واللام، وإنما هي اللام فقط. وهذا مذهب الخليل كان يرى أن الألف واللام جميعا هما آلة التعريف. الخليل هو مذهب الآخر هو يرى أن الألف واللام جميعا هما آلة التعريف. نعم، الخليل بن أحمد الفراهيدي اللي هو شيخ سيبويه، شيخ سيبويه، فكان يرى أن الألف واللام جميعا هما آلة التعريف، ويحتج بأن اللام لو أفردت للتعريف لجاءت منفردة. نعم، وكان يقول آلة التعريف أل على وزن هل، ولا يقول إنها الألف واللام. وقال غيره من النحويين إن اللام وحدها للتعريف بدليل سقوط همزة الوصل عند إدراج الكلام، بدليل سقوط همزة الوصل عند إدراج الكلام. يعني تقول مثلا في الأرض مثلا والرجل، فهنا نلاحظ أن همزة الوصل تحذف عند إدراج الكلام، يعني في الوصل إذا وصلت كلمة مبدوءة بكلمة قبلها حذفت همزة الوصل. فإذا يعني عرف هنا أن همزة الوصل إنما يعني يؤتى بها توصلا إلى النطق بالساكن، يعني هي اللام ساكنة، فحتى نتوصل إلى النطق بها في بداية الكلام، لأن لا يمكن أن تبتدئ بساكن، فأتينا بالهمزة توصلا إلى النطق بالساكن. فلهذا يقول يعني وقال قوم إنها اللام فقط، اللي هو المذهب المقابل يعني لمذهب الخليل، قالوا أداة التعريف هي اللام فقط، إذ ألف الوصل، ألف الوصل يقصد همزة الوصل، متى يدرج سقط، يعني متى يدرج الكلام، يعني يوصل الكلام بما قبله، تسقط إيه همزة الوصل. قال باب قسمة الأفعال. باب قسمة الأفعال يتكلم عن أنواع الفعل وأقسامه. قال وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. قال وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. هذه أقسام الأفعال. فذكر أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن كل فعل يدل بصيغته على معنى قسم من أقسام الزمان، وأقسام الزمان ثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي والحاضر والمستقبل، واضح؟ فعندنا الفعل الماضي هو يدل على الزمن الماضي، والزمن الماضي هو ما قبل زمن التكلم ولو بلحظة، والزمن الحاضر اللي هو نفس لحظة التكلم، والزمن المستقبل اللي هو ما بعد زمن التكلم ولو بلحظة، أي شيء سيحصل يعني بعد لحظة تكلمك فهو مستقبل. وذكر في الشرح يعني بيت زهير بن أبي سلمى أنه جمع أقسام الزمان في بيت فقال وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، في معلقة زهير يقول وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، قال أنا أعلم ما في اليوم هو الحاضر والأمس قبله وأعلم ما في الأمس يعني في الماضي، ولكنني عن علم ما في غد عمي، لكنني أجهل علم المستقبل. وفعل الأمر هو من الأفعال الدالة على الزمان المستقبل، الدالة على الزمان المستقبل. هو أصلا من ضمن التفريق بين الأسماء والأفعال أن الاسم يدل على معنى غير مقترن بزمن، والفعل يدل على معنى مقترن بزمن أو على معنى والزمان جزء منه، فيستعملون هذا في تعريف الفعل أنه يدل على معنى مقترن بزمن أو يدل على معنى والزمان جزء منه. فإذا الفعل فيه معنى وزمن، يعني إذا قلت مثلا لغات المصدر هو اسم، إذا تقول ضرب هذا أفاد معنى وهو الضرب، الضرب هذا معنى من المعاني معروف لكن لم يفد زمنا، يعني إذا قلت ضرب هل فهمنا منه زمنا ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا؟ لا، ما فهمنا زمن، غير ما إذا قلت ضرب، ضرب تفيد معنيين، هنا تفيد الضرب وتفيد زمن حصوله في الماضي، وإذا قلت يضرب هذه تدل على معنى الضرب وتدل على الزمن الحاضر والمستقبل جميعا، المضارع يدل على الحاضر والمستقبل، يضرب يعني في زمن التكلم، إذا قلت زيد يضرب عمرا إذا معناها أنه في لحظة تكلمك هو يضرب، وأن الضرب هذا مستمر في المستقبل، يعني لحظة التكلم وما بعدها. أما إذا كان يعني انتهى من الضرب لا تقول يضرب، وإنما تقول ضرب، إذا كان خلاص ضرب انتهى الموضوع فتقول ضرب، لكن إذا لسه يعني الضرب مستمر فتقول يضرب يعني في الحاضر وفي المستقبل. وأما الأمر فتفيد طلب إيقاع الفعل في المستقبل، تقول اضرب يعني تطلب منه إيقاع الضرب في المستقبل. فالفعل الأمر اضرب يدل على معنى وهو الضرب، ويدل على زمن وهو الزمن المستقبل، أنك تطلب إيقاع الفعل في المستقبل. هو زهير مات مشركا لم يسلم، ابنه كعب بن زهير جاء تائبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ابنه كعب بن زهير كان أحد من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم فتح مكة وأمر بقتلهم، فكان منهم كعب، فجاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد قصيدته المعروفة اللي بان السعاد فقلب اليوم مدبول ومتيم الإثر لم يفد مكبول، إلى أن قال يعني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. يقول فيها يقول إيه لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويله. فجاء يعني تائبا وأهداه النبي صلى الله عليه وسلم بردته الذي عليه الصلاة والسلام، لذلك القصيدة هذه سميت إيه البردة، بردة كعب. وأنشد الشعراء بعد ذلك قصائد على مثالها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصيدة في الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام مدح، فسميت البردة يعني لك نعم بردة البصير يعني غلا فيها يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات لا تنبغي إلا لله تعالى شوقي له بردة وطلع. طيب فيقول لكن الأب اللي هو زهير هذا مات من الشركان يعني قبل الإسلام، وأما أبناؤه اللي هم كعب وبجير دول إيه أسلموا رضي الله عنه، وكان شاعرين أيضا أبناه يعني. فإذا إيه نرجع مرة أخرى، فالفعل يدل على الزمان يعني يدل على الزمان. قال فهي ثلاث، فيقول وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، وصدى هنا يعني يقصد صدى الإشكال يعني كأن الإشكال يعني سبب إيه مثل الصدى الذي يغطي الحديد فتنظيفه وإزالته حتى يعود إليه لمعانه وبريقه، فكذلك يعني كأن الذهن إذا اعتراه الإشكال أصبح مثل الصدى يحول يعني دونه ودون الفهم، فإذا أراد تجليته حتى يعود إلى قوته وصفائه. احنا قلنا المضارع يدل على الحال والاستقبال، فإذا أدخلت عليه السين أو سوف خلصته إيه للاستقبال، وإن أدخلت عليه مثلا الآن تقول مثلا زيد يضرب عمرا الآن يعني يدل على الحاضر يعني. والمضارع سمي مضارعا لأن المضارع معناه المشابه، قال فكأنه شابه الاسم من حيث إنه يصلح للشيئين حتى يخصص أحدهما بقرينة، كما أن رجل يصلح لأكثر من واحد فإذا أدخلت عليه آلة التعريف خصص شخصا بعينه. فهذا القول يعني في إيه لماذا سمي المضارع مضارعا، لأنه ضارع الاسم يعني أشبهه، أشبهه في ماذا؟ فهنا عدة أقوال يعني، فعندنا قول يقول أشبهه في أنه يصلح لشيئين وإذا أتت قرينة خصصته لأحد الشيئين، المضارع يصلح للحال والاستقبال والقرينة تخصصه إما للحال وإما للاستقبال، فيقول كما أن الاسم يصلح للتنكير والتعريف وأن تخصصه للتعريف. وقيل إن المشابهة في قولك يضرب ويضربان ويضربون يشابه قولك ضارب وضاربان وضاربون لاتفاقهما في عدة الحروف وهيئة الحركات، يعني يضرب هذا واحد، يضربان اثنان، ويضربون جماعة، وإذا قلت ضارب وضاربان وضاربون برضو واحد واثنان وجماعة، فهناك شبه في عدد الحروف وفي هيئة الحركات. فالمضارع هو يشبه الاسم، يضرب يضربان يضربون، هذا فعل مضارع فيه شبه من الاسم. ويعني وقيل غير ذلك، ومما قيل يعني في شبه المضارع بالاسم أن المضارع هو الفعل الوحيد الذي يعرب، الفعل الوحيد الذي يعرب، بينما بقية الأفعال مبنية، المضارع الأمر مبني والماضي مبني والمضارع يعرب، إلا في حالتين إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسب، مثل الاسم هو معرب إلا في حالات معينة، هناك أسماء معينة مبنية كأسماء الإشارة وأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام إلى آخره، هناك استثناءات يعني بعض أنواع الأسماء مبنية، لكن الأصل في الأسماء هو الإعراب، فكذلك فعل المضارع هو أشبه الاسم في أنه الأصل فيه الإعراب إلا ما استثنى. قال: فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس. فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس. هنا بعد ما عرفنا أن الفعل إما ماض وإما مضارع وإما أمر، فيقول علامة الماضي أنه يصلح فيه أمسي، فقال اعتبار الفعل الماضي بدخول أمسي عليه مضطرد ما لم يدخل عليه حرف شرط، فإن دخل عليه حرف شرط نقل معناه إلى الاستقبال. قل الفعل الماضي الأصل أنه يدل على الزمن الماضي، الفعل الماضي يدل على الزمن الماضي، فكأنك تقول مثلا إيه ضرب زيد عمرا، كأنك تقول إيه أمسي، أو يعني قبل زمن التكلم، يعني أمسي نتكلم لما مضى من الزمن. إلا إذا أدخلت حرف الشرط على الفعل الماضي تقول: إن خرج زيد غدا خرجت، إن خرج زيد غدا خرجت. إذا قلت خرج مع ذلك قلت غدا، إذا معناها إيه؟ إن خرج زيد تقصد في المستقبل، لا تقصد المخرجة في الماضي. والعلة فيه أن حرف الشرط وضع لالتزام المجازات التي تقع في المستقبل، فاقتضى الكلام تناسب معنى الفعلين. نقول إن يعني إن قلت إن خرج زيد خرجت، فأنت الآن أنت ما خرجت، يعني ستخرج إن خرج زيد، فنظرا لأن الجواب سيقع في المستقبل فإذا الفعل هنا دل على إيه؟ على المستقبل رغم أنه فعل ماض. أيوة، وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى الإهلاك، لما ذكر الله تعالى أنهم أفسدوا وأن الله تعالى تبرهم تدبيرا أهلكهم إهلاكا، قال: وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى الإهلاك. ونقيض إن في نقل معنى الفعل الماضي إلى الاستقبال حرف الجزم في نقله معنى الفعل المستقبل إلى الماضي، كقولك: لم يخرج زيد، لم يخرج زيد أمس، لم يخرج زيد أمس. فهنا لم يخرج زيد أمس، هنا إيه؟ لم يخرج تدل يعني على قلب معنى الفعل المضارع من الحال والاستقبال إلى المضي، فهي حرف مضي يفيد يعني تحويل معنى الفعل إلى الماضي. نعم، نعم، نعم، كما تفضلتم، يعني لم إذا دخلت على الفعل المضارع فجزمته حولت معناه إلى الماضي وجاز دخول أمس عليه. طيب اتكلم على الفعل الماضي الآن، قال: وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه. وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه، بان عنه يعني انفصل عنه، يعني إذا سار يعني ابتعد عنه فإيه بان وانفصل عنه، هنا مثل بسار وبان، هذا مثال لفعلين ماضيين. فحكم الفعل الماضي أنه مفتوح الآخر، فإذا الفعل الماضي من جملة المبنيات، الفعل الماضي هو فعل مبني وحكمه فتح آخر حرف منه، آخر حرف منه ما لم يكن آخره ألفا، إذا كان آخره ألف مثلا مثل إيه سعى ودعا هنا الفتح يكون مقدرا، لكن ما كان آخره يعني حرف صحيح كقولك ذهب وخرج، أو رباعيا كقولك أكرم وأحسن ودحرج، أو خماسيا اقترب وانطلق، أو سداسيا اعشوشب واستخرج. إذا الفعل الماضي مبني على الفتح سواء كان من ثلاثة أحرف أو من أربعة أو خمسة أو ستة، وهذه أنواع الفعل، يعني إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، فسواء كان الفعل الماضي ثلاثيا مثل ذهب أو رباعيا أكرم أو خماسيا اقترب أو سداسيا استخرج، فهو مبني على الفتح. قال: وإن كان لمؤنث زدت في آخره تاء ساكنة، فتقول إيه هند ذهبت، هي ذهب فعل ماضي مبني على الفتح والتاء الساكنة هذه التي زدتها هي للتأنيث يعني، لكن يظل هي مبنيا على الفتح أيضا. وهذه التاء اللي هي تاء التأنيث، احنا قلنا تاء التأنيثي ساكنة لكنها تتحرك في موضعين، التاء الدالة على التأنيث تكون ساكنة مثل قامت هند صحيح، لكن قال إنها تتحرك في موضعين، تتحرك إذا كان الفعل لمثنى فنقول الهندان قامتا، قامتا الجملة هي تاء التأنيث تحركت، لأن المثنى هنا المؤنث هنا مثنى يعني. والموضع الثاني أن تلي التاء همزة الوصل، تقول مثلا مثل قوله تعالى إذا وقعت الواقعة، فهنا تاء التأنيث الساكنة حركت بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، تخلصا من التقاء الساكنين. وإذا كان آخر الفعل الماضي ألفا، إذا كان آخر الفعل الماضي ألفا كانت ساكنة لامتناع تحريكها، الفعل الماضي الذي آخره ألف مثل مثلا غدا وسعى ودعا صحيح، فهنا هذا الفعل يعني الذي آخره ألف لا تفتح هذه الألف، وإنما هذه الألف تكون ساكنة. ويعني بعض المعارضين يعرضون يقولون مبني على فتح المقدر منع من ظهوره التعذر، لأن الألف يتعذر أن تضع عليها فتحة أو ضمة أو كسرة، فهو مبني على الفتح أيضا ولكن الفتح هنا مقدر. طيب الفعل الذي آخره ألف هذا إذا كان لمؤنث سقطت الألف، يعني مثال مثلا سعى، إذا أردت أن تتكلم عن امرأة تقول سعت المرأة، طيب الألف التي في سعى اللي هي لام الكلمة الحرف الأخير حذفت صحيح، تقول سعت المرأة، وهند غدت ودعت، واضح؟ ففي الإعراب كيف نعربه؟ يعني الإعراب المشهور نقول مبني على فتح المقدر على الألف المحذوفة. طيب الألف لماذا حذفت؟ لالتقاء الساكنين، لأنه التقى ساكنان أولهما حرف مد فحذف، التقى ساكنان أولهما حرف مد فحذف. فهنا يعني نقول يعني مثلا سعت المرأة، فنقول سعت، سعى فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة، منع الفتح مقدر على الألف المحذوفة منع من ظهورها التعذر، وحذفت الألف لالتقاء الساكنين أولهما حرف مد فحذف. طيب هنا يلاحظ أنه قال إن الفعل الماضي مبني على الفتح، بعض النحاة يقول الفعل الماضي مبني على الفتح دائما حتى لو اتصل به واو جماعة أو يعني تاء أو التاء تاء الفاعل أو نون النسمة، فيقول الفعل الماضي مبني على الفتح دائما حتى لو اتصل به واو جماعة، تقول مثلا الرجال حضروا، فيعربونه بهذه الطريقة، يقول لك حضروا، يقول لك حضر فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، إن واو الجماعة يناسبها أن يكون قبلها ضمة، يعني واو الجماعة يناسبها أن يكون قبلها ضمة، فتقول حضروا وأكلوا وخرجوا، فقل حضر فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل اللي هو المحل اللي هو الحرف الأخير الذي كان ينبغي أن توضع عليه الفتحة اللي وراء، في الواحد بتقول حضراء لكن في الجامعة تقول حضروا فضمنت الراء، فقل الراء هذه يعني كان المفروض يكون عليها فتح، فهي الآن الفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل، لأن يعني المحل والراء مشغول، من القاعدة تقول المشغول لا يشغل، يعني الراء ما تتحملش إلا الحرف يتحمل تشكيلا واحدا، مش ممكن تحط تشكيلين على نفس الحرف منطوقا بهما يعني، ف فهي طالما انت نطقت بالضم فاذا الراء انشغلت بهذا الضم. الضم هذا لماذا اتينا به؟ لمناسبه واو الجماعه. واذا كان الفعل اخره تاء الفاعل اللي هي المتحركه اللي هي تو تاتي هذه اللي هي مثلا اكلت اكلت اكلتي، فهنا نقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره دفع توالي الامثال، دفع توالي المتحركات او فيما هو كالكلمه الواحده. يقول دفع توالي المتحركات فيما هو كالكلمه الواحده، لانك اذا قلت يعني لو اصلا لو حركتها هتقول ايه اكلته، يعني لو حركتها بالفتح كما هو الاصل، يعني ان اكل فعل ماضي مبني على الفتح، اذا ادخلت عليه التاء المتحركه تصبح اكلته، فتصبح زي اربع ايه متحركات فيما هو كالكلمه الواحده، لان الفعل مع ضميره كانه كلمه واحده، فهذا فيه يعني ثقل في الكلام، فكراهة إيه توالي المتحركات، فلأجل ذلك إيه تخفيفا سكنوا هذه الدفع، فيقولون مثلا أكلت أكلت أكلت، فيقول هنا أكل فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهوره دفع توالي المتحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، أو دفع توالي أربع متحركات، إن هي أربع متحركات تقول فيما هو كالكلمة الواحدة. ونفس الشيء في نون النسوة، تقول النساء أكلنا أو حضرنا، هي أصلها حضرنا حضرنا، النون النسوة مفتوح ومعنى الفاعلين كذلك يعني حضرنا، فهنا أيضا يقولون مبني على فتح المقدر منع من ظهوره دفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. فهذه طريقة إيه بعض النحاة. الطريقة الثانية يعني وهذا أصل مذهب الكوفيين، يعني الكوفيون هكذا، البصريون يقولون لا، يعني فعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل اللي هي إما متكلم أو مخاطب أو مخاطبة، أو اتصلت به نون النسوة أو ناء الفاعلية، فهنا يقولون إيه يبنى على السكون، يقول حضرنا أو النساء حضرنا حضرنا، أو تقول حضرت حضرت حضرتي، في كل هذه الأمثلة تقول إيه مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل أو لاتصاله بنا الفاعلين أو لاتصاله بنون النسوة. وإذا اتصلت به واو الجماعة حضروا يقول مبني على الضم لاتصاله بإيه بواو الجماعة. هذه طريقة أخرى في إيه في الإعراب. بس هو هنا اقتصر قال وحكمه فتح الأخير من الماضي مبني على الفتح. بعدها اتكلم عن الأمر وأنه مبني على السكون، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. قال والأمر مبني على السكون مثاله في الدر صفقة المغبون، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. البيت 26 هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.